له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشباب هم عدة أمة ورجاؤها وأملها، لأن الشباب هو زمن العمل، ولأن الشباب قوة بين ضعفين، فهذا الشباب أو هذه المرحلة من مراحل حياة الإنسان هي أهم مرحلة في حياته. فهذه المرحلة هي مرحلة القوة، مرحلة النشاط، مرحلة التلقي والتحصيل. ولذلك فإن العاقل إذا لم يغتنم هذه المرحلة فسيتقطع وتتقطع نفسه عليها حسرات. ولهذا كان سلفنا رضي الله عنهم، وكان الحكماء قديما، كانوا يأمرون الناس ويحثونهم على اغتنام هذه الفترة وعلى اغتنام هذه المرحلة من مراحل الحياة. ولقد كان للشباب في التاريخ الإسلامي، كان لهم تاريخ مشرق. الشباب هم الذين احتضنوا دعوة الإسلام، فكانوا أول الداخلين في الإسلام والملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من احتضن دعوة التوحيد ودعوة الإسلام ودافع عنها وصبر على الأذى في سبيلها هم الشباب. ومنهم تخرج أئمة الدين وعلماء الملة والقادة والفاتحون والأمراء، كلهم كانوا شبابا، وهم الذين دافعوا عن هذا الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سيرة السلف رضي الله عنهم في كتب السير ورأى كيف قضوا شبابهم، فكانت لهم أهداف في هذه الدنيا. ولكن إذا نظرنا إلى أحوال بعض شبابنا اليوم، المؤمن المتبصر إذا نظر في أحوال الشباب أو بعض الشباب والله يصاب بالحسرة والاكتئاب. كثير من شبابنا اليوم ليس عنده هدف وغاية، يعيش هكذا سبهللا، لا يدري كيف يقضي اليوم، المهم أن يقتل الوقت بأي وسيلة. هذا الوقت الذي لا يقدر بثمن تجده يضيع هذا الوقت في اللعب وفي الكلام الفارغ وفي النوم وفي الخلود إلى الراحة والدعة والكسل. ليس عند كثير من شبابنا اليوم، مع الأسف أقولها صراحة، ليس عندهم هدف، ليس عندهم غاية، يعيش هكذا كما اتفق. وهذا خطأ، خطأ عظيم أن نهدر هذه الطاقات الكبيرة التي بإمكانها أن تحول هذه الأمة من أمة جاهلة إلى أمة عالمة، من أمة متخلفة إلى أمة متحضرة. هذه هي الطاقة، فلماذا نهدر هذه الطاقات؟ هي بحاجة إلى توجيه، هي بحاجة إلى التوجيه، لأنها إن وجهت توجيها سليما صحيحا فوالله ستؤتي أكلها وثمرتها في كل حين. ولذلك فليس عجيبا أن تتجه اهتمامات المصلحين والمفكرين والعلماء إلى النظر في المشاكل التي يعاني منها شباب الأمة أي أمة كانت. فشباب المسلمين اليوم، وأتكلم عن شبابنا خصوصا، يعانون من الانحراف، لأن هذا الانحراف موجود، موجود في مجتمعنا، موجود في مؤسساتنا، موجود في شوارعنا، في بيوتنا. هذا أمر لا يخفى على أحد منا. هذا الانحراف ما هي أسبابه؟ ما هي أسبابه؟ وكيف نعالجها؟ لأنه من غير الممكن أن نترك شبابنا هكذا يضيع. لابد أن تتضافر الجهود، وهذه الجهود ليست لجهة واحدة، لابد أن نتعاون جميعا، الآباء والأمهات من جهتهم، البيت والأسرة من جهة، الحاكم من جهة، الإعلاميون من جهة أخرى، المدرسة لها دور، المسجد له دور، وهكذا كل واحد لابد أن يقوم بهذا الدور، بدور التوجيه والإرشاد، حتى ننقذ وننتشل شبابنا من الواقع الذي هم فيه. فهذه الانحرافات التي ظهرت من فحش وارتكاب للفواحش وشرب للخمور وتعاطي للمخدرات والرشوة والربا وغيرها من الانحرافات الاجتماعية، لا بد من معالجتها، لا بد أن تعالج، ولا بد قبل ذلك أن نعرف ما هي أسبابها، لأن العلاج لا يكفي أن يكون بالعقوبة وبالردع، الردع وحده لا يكفي، لابد أن يصاحبها قبل أن نردع هذا الشخص، لابد أن نعلمه وأن نبين له وأن نوجهه الوجهة الصحيحة، ثم بعد ذلك إذا تكرر منه الانحراف حينئذ يعاقب. فلابد أولا أن نعرف ما هي الأسباب، أسباب كثيرة، لكن أذكر طرفا منها لعله أهمها. من أهم الأسباب الفراغ، الفراغ الذي يسبب تبلد الفكر وضعف النفس واستيلاء الأفكار الرديئة والإرادات السيئة. كثير من شبابنا اليوم يعاني من الفراغ، عنده فراغ قاتل طوال اليوم، فبدل من أن يعمر وأن يشغل هذا الفراغ بما ينفعه في الدنيا والآخرة، فيتعلم العلم النافع، يعمل العمل الصالح، يتعلم صنعة معينة، بدل من أن يفعل هذا تجده يبقى دون عمل ودون تعلم. فلابد أن نعالج هذا الأمر، هذا الفراغ لابد أن يملأ الفراغ، إما بأمور الدين أو بأمور الدنيا المباحة، لأن الإنسان إذا لم يملأ وقته بالفراغ سيملأ يعني بالخير سيملأه بالشر، وسيقود نفسه إلى التهلكة. ولهذا أحسن من قال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فأعظم شيء يفسد الإنسان هو الشاب، إذا اجتمع الشباب مع الفراغ مع المال، إذا اجتمعت هذه الثلاثة في شخص فقد أفسدته أي ما فساد. فلابد لشبابنا أن يتعلموا أن هذا الفراغ لابد أن يملأ، لابد أن نملأ أوقات فراغنا بما ينفعنا. كثير من شبابنا اليوم نمر في الشوارع لا تجد شابا يحمل كتابا، إما جالس بالكلام الفارغ، ولا الكلام عن كرة القدم، ولا الكلام في السياسة، ولا يلعبوا في الدومين، هذا من الصباح إلى المساء. إذا كان عاطلا عن العمل أو كان في عطلة هذه وظيفته، لا، لابد أن نتعلم أن نربي أنفسنا، أن نعود أنفسنا على ملء أوقات الفراغ بما ينفعنا، بما ينفعنا، ولو أن تقوم بعمل من الأعمال الدنيوية التي فيها نفع لغيرك، أن تعين أخاك المسلم على عمل في البيت ولا في مكان العمل أو في الطريق في الشارع، تعينه على شيء فهو لك أجر. فهذا من أعظم أسباب الانحراف الفراغ، هذا الفراغ يؤدي إلى الاشتغال بما يضر إنسان. إذا كان عنده طوال اليوم وهو جالس فارغ ليس عنده ما يقوم به، حينئذ سيتوجه فكره إلى الآراء إلى الأفكار السيئة، إلى الإرادات الرديئة، فيقع فيما نحن ننبه عنه الآن، وهو الانحراف الفكري أو الانحراف الأخلاقي. كذلك من الأسباب، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الشباب ذكورا وإناثا، قرناء السوء أو جلساء السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان. فإذا خالط الشاب المسلم أو الشاب المسلم، إذا خالط هؤلاء جلساء وقرناء السوء، فلا شك أنه سيتأثر بهم وسيجرونه إلى الفساد الفكري أو الفساد الأخلاقي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال إن هذا الأمر دين، أو قال كما قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، يعني على دين صاحبه ومن يحب، فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لأنه ليس كل أحد يصلح للصحبة، مش كل الناس يصلح أن يكون صاحبا لك، لا، هذه الصحبة لها شروط، لها ضوابط، حتى تتخذ هذا الرجل صاحبا لابد أن تتوفر فيه تلك الشروط، وليس هذا موضع بسطها، فقد فصلها العلماء في كتب الآداب. فليس كل أحد يصلح للصحبة، فإذا صاحبت رجلا منحرفا ماذا تنتظر؟ إذا كان ولدك يصاحب منحرفا ماذا تنتظر؟ كيف ستكون النتيجة؟ فلا بد للمسلم أولا أن يحذر من مخالطة أهل السوء، قرناء السوء الذين اشتهروا بفسادهم الفكري أو بفسادهم الأخلاقي، أن يجتنبهم قدر المستطاع. ولهذا جاء في المثل القديم الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك إما إلى الخير إما إلى الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحب الصالح، الرجل الصالح والرجل السيء أو جليس السوء، مثله النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما جاء في الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني الحداد. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية من المسك، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا هو الجليس الصالح، مثل بائع المسك، إما أن يعطيك شيئا من المسك، وإما أن تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد منه ريحا طيبة. كذلك جليس الصالح تنتفع بمشورته، تنتفع برأيه، تنتفع بعلمه، بتوجيهه، هذا على الأقل تسمع منه الكلمة الطيبة. قال: وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا الحداد إما أن يحرق ثوبك بما يتطير من كيره، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. كذلك جليس السوء، هذا وصفه، لأن جليس السوء لا تسمع منه إلا الكلام البذيء والكلام القبيح والغيبة والنميمة والتطاول على أعراض الناس وغير ذلك مما لا يجوز للمسلم أن يستمع إليه. فاحرص أن تختار صاحبا يكون صالحا، لأن قرناء السوء وجلساء السوء أكثرهم أكثر فساد الشباب من جلساء السوء، وهذا رأيناه في الواقع. بعض الشباب كان على الاستقامة في أخلاقه وفي تفكيره وفي اعتقاده، ثم ينحرف بسبب قرناء السوء فيقع في الرذيلة والعياذ بالله، وهذا يعني الواقع أكبر شاهد على ذلك. كذلك من أسباب الانحراف، انحراف الشباب، التأثر بما يضخ في الإعلام. فهذا الإعلام الآن قد توسعت دائرته في مجالات عدة، وصار بإمكان الإنسان اليوم أن يرى مئات القنوات أو أكثر، وخاصة على هذه المواقع والشبكات، شبكة المعلومات، بإمكانه أن يطلع على مئات القنوات وهو في بيته، وفيها ما فيها، أكثرها يضر ولا ينفع، فالنافع منها قليل جدا جدا. فهو يقع تحت تأثير هذا الضخ الإعلامي. وهذا الإعلام ماذا ينشر؟ ماذا يبث؟ يبث للشباب المسلمين، ينشر بينهم المشاهد الساقطة التي تصور لهم مباهج الحياة المتحللة، وترسخ في أذهانهم أن هذه الدنيا ما هي إلا لعب ولهو ومتاع وشهوات. هذا ما تصوره لهم هذه الفضائيات. هذه الفضائيات الغربية والله هي أشد فتكا من الغزو المسلح. لو كان غزوا مسلحا لصبرنا عليه، لكن هذه أشد، لأنها تثير الفتن وتشعل الحروب في البلدان، وتلوث الأفكار، وتفسد العقائد، وتنشر الرذائل، وتحارب الفضائل. فهي أخبث أنواع الغزو، هذا الغزو الإعلامي. ولذلك عليكم أن تحذروا منها، لا سيما إذا كان هذا الشاب ليست عنده حصانة فكرية وحصانة أخلاقية. احذروا من هذه القنوات الغربية، ففيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، وهي التي أفسدت شبابنا. أقولها هي التي أفسدت شبابنا. هذه من أعظم أسباب فساد شبابنا وشاباتنا، هي هذه القنوات الفضائية الغربية. كذلك من أسباب الانحراف التأثر بالكفار في المظهر والفكر والثقافة. كثير من شبابنا اليوم صار متأثرا بما يراه في هذه القنوات، متأثرا بالثقافة وبالفكر وبالمظهر الغربي، بل قد تجاوز الأمر حد التقليد والتبعية إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الإعجاب بأخلاقهم الردية. فصار كثير من شبابنا يقلد هؤلاء الكفار في كل شيء، يقلدهم في باطلهم، وهذا دليل على ضعف الشخصية، دليل على انغلاق الفكر بالنسبة لهؤلاء الشباب. لماذا؟ لأنه كيف يعقل أن يقلد هذا الشاب، هذا الشاب المؤمن الطاهر النقي، يقلد ذاك الكافر الفاجر في باطله؟ كيف تقلد المرأة المؤمنة التقية العفيفة تلك الكافرة الفاجرة في باطلها وميوعتها وانحلالها؟ هذا لا يليق ولا يتناسب معنا أبدا. نحن أهل الإيمان، نحن أهل الإيمان، خلقنا الله سبحانه وتعالى لنستقر في جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الدنيا إنما هي ممر فقط، دار امتحان فقط، ثم نخرج منها. فكيف نقارن أنفسنا بهؤلاء الكفار؟ كيف نقلدهم في باطلهم؟ والله لو قلدناهم في العلوم الدنيوية لكان ذلك مدحا لا قدحا، لكان خيرا لنا. لكن أن نقلدهم في ميوعتهم وفي كفرهم وضلالهم وانحرافهم، فهذا لا يليق بنا أيها الإخوة، لا سيما الشباب. ينبغي على الشاب المسلم أن يحذر من تقليدهم، لأن الله عز وجل حذرنا فقال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، فكيف نتبعهم؟ كيف نقلدهم؟ المسلم له شخصية، لابد أن يحافظ على شخصيته المسلمة حتى لا يذوب في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. كذلك من أسباب الانحراف انشغال الآباء والأمهات عن تخصيص وقت كاف للتربية، وحينئذ يجد هؤلاء الشباب، يجد الشاب يجد نفسه ضعيفا في مواجهة الشهوات والشبهات، ليست عنده مناعة فكرية وأخلاقية، ليست عنده حصانة تمنعه من الوقوع في الشهوات والشبهات. ولا شك أن الجسم إذا كان فاقدا للمناعة تسلطت عليه الأوبئة والأمراض. كذلك القلب إذا كان فاقدا للمناعة للإيمان بالله تعالى اليوم الآخر، فاقدا للعقيدة الإسلامية، فاقدا للأخلاق الإسلامية، للتربية الإسلامية، حينئذ ستتسلط عليه أمراض الشهوات وأمراض الشبهات والخيالات والأفكار والوساوس، كلها ستستحوذ على قلبه. والله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، زكاها بالعقيدة الصحيحة، زكاها بالأخلاق القويمة، قد أفلح من زكاها، وهذا الفلاح يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وقد خاب من دساها، خاب من دساها وقمعها بالفجور والضلال والكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب علينا أيها الإخوة أن نحول بين شبابنا وبين الوقوع في أسباب الانحراف، أن نحذرهم، أن نوجههم، أن نبين لهم نتائج هذا الانحراف في الدنيا، نتائجه الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن أعظم وسيلة لتحصين الشباب هي ترسيخ الإيمان في قلوبهم. الإيمان إذا رسخ في القلب فإنه يبعث على الخير، يبعث على العمل الصالح، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا يعمل ولا يترك إلا بعقيدة، الإنسان لا يعمل ولا يترك إلا بعقيدة، هذه العقيدة هي المحرك للإنسان، هي التي تحركه. أنت جئت إلى المسجد، ما الذي جاء بك إلى المسجد؟ العقيدة، الإيمان هو الذي دفعك. أنت تترك شرب الخمر لماذا؟ بسبب الإيمان، الإيمان هو الذي يمنعك، فالإيمان هو المحرك للإنسان. ولذلك ينبغي أن نرسخ الإيمان في قلوب أبنائنا وشبابنا، أن نرسخ الإيمان في قلوبهم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يبعث أيضا على الثقة والطمأنينة وانشراح الصدر. فالشاب إذا آمن بربه ورسخ الإيمان في قلبه وأحب الله عز وجل فإنه لا يتحرك إلا لله تعالى. فإذا علم أن هذا حرام والله لا يفعله، إذا علم بأنه واجب والله سيعجل بفعله. فلابد أولا من ترسيخ الإيمان، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعث، بماذا بدأ؟ كانت الأمور كلها منحرفة، لم يبدأ بالإصلاح الاجتماعي، لم ينهى عن الخمر ولا على الربا ولا على الرشوة، لم ينهى عن هذه الأمور، لم يأمر بالصلاة ولم يأمر بالصيام ولم يأمر بالحج، لم يعمل على إصلاح القضاء أو السياسة أو ما شابه ذلك، وإنما بدأ بأمر عظيم به يحصل إصلاح القضايا الأخرى. فالمسائل هذه كلها تصلح إذا صلحت العقيدة، فبدأ أولا بإصلاح العقيدة. فلما غرس الإيمان ورسخ الإيمان في قلوب الصحابة، حينئذ نزل الأمر والنهي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تفعل. هذه جاءت بعد ترسيخ الإيمان في القلب. فإذا رسخ الإيمان في القلب كان أكبر دافع على طاعة الله ورسوله. ولهذا فالله سبحانه وتعالى لما أنزل الأحكام كان يفتتحها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يذكرهم بالإيمان، بالعقيدة التي رسخت في قلوبهم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فتجد المسلمين يوفون بعقودهم لأن الإيمان قد رسخ في قلوبهم، ولأن الله تعالى يخاطبهم بمقتضى هذا الإيمان: إن كنتم مؤمنين فعلا افعلوا كذا. فلابد أولا من ترسيخ الإيمان، هذا أهم وسيلة لتحصين شبابنا، هو ترسيخ الإيمان في القلب وغرس الإيمان في القلب. يضاف إلى ذلك التوجيه الصحيح، لأن هذا الشاب مهما كان عنده الإيمان قد ينحرف، فنوجهه، نكون معه بالتوجيه وبالإرشاد. هذا التوجيه تتضافر عليه كل الجهود، يتضافر عليه تتضافر عليه الأسرة والوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وهذا واجبها، وهي مسؤولة أمام الله يوم القيامة إن قصرت في هذا أو إن عملت على خلاف هذا. كذلك المدرسة، كذلك المسجد، هذه كلها وسائل تقوم بالتوجيه، بتوجيه الشباب. ونحن إذ نتكلم عن أسباب انحراف الشباب، وإن كانت هذه الأسباب كثيرة واقتصرت على بعض منها، إذا تحدثنا عن أسباب انحراف الشباب، هذا لا يعني أن المجتمع قد خوى من الشباب الصالح، أبدا. فالمجتمع والحمد لله فيه شباب مستقيم على الإيمان، مستقيم على العمل الصالح، نحن نعتبره مفخرة للأمة وذخرا لحياتها. وإن كان يعني هذا لا يكفي، هذا العدد لا يكفي، لأنه قليل جدا إذا ما قورن بالشباب الآخر. ونحن نتمنى لشبابنا، والله لا نرضى لشبابنا إلا أن يكونوا على الأرض سادة وفي الأخلاق قادة كما كان سلفهم. علينا أن نقتدي بسلفنا، وهذا الشباب هي فرصة في حياتك، والله سرعان ما تنقضي. الشباب يفوت، لا تدري كيف يمر عليك، تمر عليك هذه المرحلة، فهو ضيف سريع الذهاب وسريع الفوات، ينزل ثم يرحل. فعليك أن تغتنم هذه الفرصة، تغتنم هذه الأيام، هذه السنوات القليلة، أن تغتنمها في إصلاح نفسك وإصلاح غيرك. ولابد أن تجتنب كل الأسباب والوسائل التي توقعك في الانحراف، سواء كان هذا الانحراف انحرافا في الأخلاق أو انحرافا في الفكر والمعتقد، لأن الشباب المسلمين اليوم مستهدف. لابد أن نعلم هذا وأن نتذكر هذا، نحن نعلم هذا لكن من باب التذكير، شبابنا مستهدف. يريد هؤلاء الغربيون، يريدون أن يجعلوا من شبابنا، من شباب المسلمين اليوم، شباب مخدر، شباب لا يستفيق أبدا، لا غاية ولا هدف له في هذه الدنيا. انظروا إلى شباب السلف، كانوا في الجزيرة، خرجوا لنشر هذه الدعوة حتى وصلوا إلى هذه البلاد وتجاوزوها. والله لو كان شباب السلف كشبابنا لما خرج الإسلام من الجزيرة، لو كان بقى في منطقة واحدة، في ولاية واحدة لا يخرج منها. لكن سلفنا رضي الله عنهم كانت عندهم همة، كان عندهم غايات نبيلة، أهداف بعيدة، خرجوا، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، وخرجوا لنشر هذه الدعوة، وانتقلوا من بلد إلى بلد، وليست عندهم وسائل للنقل، ومع ذلك كانوا ينتقلون، وكانوا تقطع عليهم الطريق ويحاربون، ومع ذلك صبروا ونشروا الإسلام وقاموا بأداء الأمانة على أكمل وجه. فعلى شبابنا على الأقل أن يتشبهوا بهؤلاء، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا بهم. ونسأل الله تعالى أن يرد شبابنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الصلاة.